الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الأحكام المتعلقة بعطية الأولاد، وقد ثبتت نصوص الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام عطية الأولاد. وهذه المسألة تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم البلوى بها وكثرة حاجة الناس إلى معرفة أحكامها. وقد جرت عادة العلماء والأئمة الفقهاء أن يذكروا مسائل أحكام هذه المسألة في كتب الحديث والفقه، ففي كتب الحديث تذكر في باب الهبل، ويعتني العلماء رحمهم الله ببيان مسائلها في أحاديث الهبال كما هو صنيع أئمة الحديث وأصحاب السنن رحمهم الله. وأما الفقهاء فإنهم يذكرون أحكامها ومسائلها في باب العطية والهبة. بيّن رحمه الله في هذه الجملة أنه يجب على الوالد أن يسوي ويعدل في عطيته لأولاده. قوله ويجب، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وبناء على هذه العبارة فإنه يلزم الوالد إذا أعطى أحد أولاده أن يعطي البقية. والدليل على ذلك عدة نصوص وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذه النصوص ذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك داود الظاهري وإسحاق بن راهويه وطاووس بن كيسان وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله برحمته الواسعة، قالوا فرض لازم وواجب على الوالد وعلى الوالدة أن تعدل بين أن يعدلوا بين أولادهم، ولا يفضلوا بعض الأولاد على بعض إلا في أحوال مستثناة ومسائل معينة سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا القول خالف مذهب الجمهور. الجمهور يقولون لا يجب، إنما يستحب والأفضل والأكمل إذا كان لك الولد أن تسوي بينهم في العقية، لكنه ليس بلازم عليه. واستدل من قال بالوجوب بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب إن الله يأمر بالعدل، والعدل إنما يكون في رعية الإنسان، فالأبناء والبنات رعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فواجب أن يعدل من ولي أمور الأولاد بينهم، لأن الله أمر بهذا العدل. فلو فضل الوالد أحد أولاده على غيره من إخوانه وأخواته فإن هذا ليس بالعدل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال إني لا أشهد على جور، فجعل تفضيل بعض الولد على بعض من الجور، والله يقول إن الله يأمر بالعدل. فإذا كان العدل واجبا مأمورا به فضده الجور والظلم، وهو منهي عنه شرعا. فإذا دلت السنة لأن تفضيل بعض الولد على بعض ليس من العدل كان مأمورا، كان ذلك دليلا على أنه يجب المساواة في العطية بين الأولاد كما هو مذهب من ذكرنا من العلماء رحمهم الله. أما الدليل الثاني فحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه، وله قصة ثابتة في الصحيحين أن أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها سألت أباه أن يعطيه عطية، فأعطاه عطية وقالت له أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق والده بشير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يشهد على عطيته لولده، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال في رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أشهد على هذا غيري، وفي رواية سووا بين أولادكم، وفي رواية إني لا أشهد على جوه. هذا كله يدل دلالة واضحة على أنه يجب على الوالد أن يسوي في عطيته وهبته بين أولاده، وأن لا يفضل أحدا منهم على الآخرين. فمن خلال هذا النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الأئمة يجب على الوالد أن يعدل، يجب وفرض عليه. ثم إن العقل يدل على ما دل عليه النقل، فإن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، والعطية شرعت لجلب المصلحة ودرء المفسدة، ولذلك جعلت الهبة زيادة في المحبة وطلبا للقربة والمودة. فإذا كانت العطية لبعض الولد دون بعض توجب الشحناء والبغضاء وإغار الصدور بعضها على بعض، كان هذا من أعظم المفاسد وأعظم الشرور، لأن من أعظم ما يكون من الشر قطيعة الرحم، فتقطع أواصر المحبة بين أولى الناس بالمحبة وأولى الناس بالقرب والإلفة وهم الإخوان والأخوات. وتشهد هذا أيضا أصول الشريعة، ولذلك قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الأصفار قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا يدل، يعني ذلك قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يذكر، الله جعلها عبرة لكل والد مع ولده، نبهه على مشاعر أولاده، نبهه على ما يكون في نفوسهم من الألم والشجا والحزن إذا فضل أخاه عليه أو فضل أخته عليه. ومن هنا نقول إن النقل والعقل دامان على وجود التعديل وعدم جواز التفضيل إلا إذا وجد المبرر الشرعي لذلك التفضيل. ذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب. الجمهور يقولون نحن نسلم بهذا الحديث ونسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، نسلم من حيث الأصل أنه الوجوب. لكن لما جاءت الرواية وهي ثابتة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش بشيرا فقال له أيسرك أن يكون لك في البر سواء، هل يسرك أن يكون بابين لك برا واحدا فلا يمتنع بعضهم عن البر؟ قالوا فهذه علة، هذا السؤال من مثابة التنبيه على العلة التي من أجلها أمر بالمساواة. فالعلة هي خوف أن كما أنه يحب أن يكون له في البر سواء، ينبغي أن تكون عطيته لهم سواء وأن لا يفضل بعضهم على بعض. قالوا فنصرف النص من ظاهر الموجب للوجوب إلى النذب والاستحباب. والقول بالوجوب مختار من المصنف رحمه الله هو أولى القولين بالصواب إن شاء الله تعالى، أنه يجب على الوالد وعلى الوالد أن يسووا بين أولاده في العطية وأن لا يفضلوا أحدا على أحد، حتى كان السلف الصالح رحمه الله من أشد الناس في هذا، كانوا يسوون بين الأولاد حتى في القبلة، لو قبل ولدا بجوار أخيه قبل أخاه معه، ولا يفضل ولدا على ولد خشية أن يقع بينهم ما يكون موجبا لدخول الشيطان على القلوب فيفسدها ويقطع أواصر المحبة بين الأقارب. يقول المصنف رحمه الله ويجب يجب التعديل في عطية أولاده، ويجب التعديل يجب التعديل في عطية أولاده، يجب التعديل طبعا عن الوالد، يشمل الأم الوالد الأب والوالدة في عطية أولاده. الأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، فيسوي بين الذكر والأنثى، فكما أعطى الذكر في مطلق العطية، فرق بين التسوية في مطلق العطية وبين التسوية في قدر العطية، فكما أعطى الذكر يعطي الأنثى، لكن القدر الذي أعطاه للذكر يكون مثل حظ الأنثيين، لأنها قسمة الله من فوق سبع سماوات. ولذلك قال رحمه الله على قدر إرثهن، فجعل للذكر ضعف مال الأنثى، وهذا استحبه جماهير العلماء رحمه الله وأئمة السلف، منهم من قال إنه هو الأصل، لأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض قسمة الله التي تولاها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي، أنه فضل الذكر على الأنثى، ونصوص الكتاب والسنة كلها دالة على هذا، ولا يستطيع أحد أن يرد شيئا حكم الله به من فوق سبع السماوات. قد خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، ثم خلق حواء من بعد ذلك من آدم. وفرق بين تكريم آدم بالنفس بالروح وسجود الملائكة له وتشريفه وتكريمه بهذا الفضل العظيم، ثم جعل خلق الأنثى تبعا للذكر في قوله سبحانه وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فهي تبع للرجل. وهذه نصوص لا يمكن للإنسان أن يرد حكم الله أو يرد أمر الله سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات، فلا يستطيع الفقير أن يقول لما جعلني ربي فقيرا، ولا يستطيع الغني أن يقول لما جعلني ربي أتعذب بالغنى. هذا حكم الله يفضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلذلك التفضيل من حيث الخلق، التفضيل من حيث القدرة وصفة الخلق، التفضيل من حيث التكاليف الشرعية حتى يجعل النبوة في الرجال ومن يجعلها في النساء، التفضيل من حيث الحقوق والواجبات والتكاليف، لا يمكن لأحد أن يكابر في هذا، نصوص الشريعة واضحة فيه. وإذا ثبت هذا فالعدل أن يجعل مال الذكر ضعف مال الأنثى، هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. هل يستطيع أحد أن يقول إن الأنثى تستحق أكثر مما أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن بحال. وعلى هذا فهذه قسمة الله من فوق سبع سماوات، وهذا حكمه وهذا شرعه، يحكم ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى علما عظيما. يقول رحمه الله ويجب التعديل في عطية أولاده على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. هذا إشارة إلى ما ذكرناه من أنه يجعل للذكر ضعف مال الأنثى. فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. الفاء للتفريع، إذا علمت أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في عطيته فيعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى، فإنه إذا اختل ذلك فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الأصل. فلو أعطى بعضهم ولم يعطي البعض الآخر قلنا له يجب عليك أن تعطي من حرمت، لأن الله عز وجل أوجب عليك العدل، فإما أن تعطي المحروم أو ترجع عن عطيتك لذلك الولد. مثال ذلك، كان له ثلاثة من الأولاد وأعطى أحدهم ولم يعطي الآخرين، ولم تكن العطية لسبب خاص كما سيأتي. أعطى أحدهم سيارة وهناك أخوان لم يعطيهما شيئا، نقول له إما أن تعطي الأخوين سيارة مثل هذه السيارة في قيمتها وقدرها وصفاتها وفضلها، وإما أن تسحب السيارة التي أعطيتها لهذا المفضل، فإما أن تعطيه جميعا أو تحرمه جميعا. هذا ما نص عليه رحمه الله تحقيقا للأصل الذي أمر الله عز وجل به من العدل، لأن العدل لا يتحقق إلا بهذا، إلا أن يعطيهم جميعا فيعدل ويسوي، أو يحرمهم جميعا فيعدل ويسوي. نعم. فإن مات قبله ثبتت، فإن مات قبل أن يرجع. مثال ذلك لو أن رجلا أعطى أحد أبنائه الذكور أرضا ثم توفي قبل أن يعطي أخويه الباقيين مثل ما أعطى أخاهما، فتوفي قبل أن يرجع وقبل أن يسوي، قبل أن يعطي الآخرين مثله. فالسؤال حينئذ إذا كان الذي أعطيت له الأرض قبضها وحاجها وتمت الهبة، فحينئذ تثبت هذه الهبة ويلقى هذا الوالد ربه بمظلمة الأخوين، يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا. إن سامحه ولداه فهما مجزيان خيرا والله يخلفهما خيرا، وإن أراد حقهما فإنه مسؤول عن هذا الحق، إما أن يعطيهم جميعا أو يحرمهم جميعا. فإذا أدركته روحه، نزعت روحه وقبضت روحه إن شاء الله سنة من عنه قبل العدل وقبل الرجوع، فإنه حينئذ تثبت العطية ويملك هذا الولد ما أعطاه والده. والأفضل برا لوالده وإدراكا لحق أخويه أن يستصلح أخويه أو يرضيهما حتى لا تكون لوالده على والده تبعا ومسؤولية مما فعلنا. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. ولا يجوز لواهب أن يحرم على من وهب غيره أن يرجع في هذه الهبة. أما الدليل على التحريم فما ثبت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيق ثم يأكل قيئة. ليس لنا مثل السوء. عند علماء الأصول رحمهم الله عندهم قواعد أو أسباب يستدل بها على التحريم، منها قالوا: مما يدل على تحريم الشيء وصفه بأشنع الصفات التي لا تجدها الشريعة ولا ترضى بها الشريعة. فضرب المثل بالكلب والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. ليس لنا مثل السوء، وإذا كان ليس لنا مثل السوء فمعنى أن من فعل هذا الفعل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على شريعته وليس على سنته صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في أكثر من فعل خرج عن هدي من سنته بهذا الأسلوب. فهو بدل أن يقول يحرم الرجوع في العطية جاء بهذه الكلمات: ليس لنا مثل السوء. وهذا كما يسميه العلماء من الأساليب المؤثرة، وينبغي للداعية والواعظ والمعلم والموجه والمربي أن يختار بعض الكلمات المؤثرة شريطة ألا تشتمل عن غلو وألا تشتمل على الخروج عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بالإمكان يقول: أيها الناس، لا يجوز الرجوع في الهبة أو يحرم الرجوع في الهبة، لكن انظر كيف جاء الأسلوب النبوي الكريم: ليس لنا مثل السوء. فاقشعرت الأبدان وغجلت القلوب، ماذا؟ ما هو مثل السوء الذي سيذكر؟ ما هو الفعل الذي استوجب أن يوصف بهذه الصفة المذمومة المنطوقة التي تنفر منها النفوس وما ترضاها الطباع السليمة؟ ليس لنا معاشر المسلمين مثل السوء العائد في هبته كالكلب ثم يرجع مرة ثانية النفوس، كالكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئة. فوصفه بهذه الصفة. يقول بعض العلماء: نستدل بهذا الحديث على تحريم الرجوع بصبره، ونستدل بالتمثيل بقوله: كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة، وأكل الإنسان لقيئه فضلا عن شيء الكلب محرم عليه، لأن القيئة نجس. فإذا كان نجس معنى أن الرجوع نفسه اشتمل على محرم، وعلى هذا قالوا: لا يجوز للمسلم أن يرجع في هبته. يرد السؤال: ما هي الحكم التي يمكن تستفاد من هذا التحريم؟ يقال إن هناك حكما عظيما، لأن الشريعة شرعت الهبة كفلا للقلوب والمودة. وإذا أعطى الهبة وأعطى العطية والهدية ورجع فيها كان هذا من أبلغ ما يكون جرح للنفوس وإيلاما لها. فإن الإنسان إذا فرح بالعطية ثم يفاجأ بصاحبه يقول أعطني ما وهبتك فقد أذنه وأهانه، وربما أشعره أن قلبه قد تغير عليه بهذا، وأن منزلته قد سقطت، وأن هناك أمرا ما قد بلغه عنه استوجب تغيير الإحسان إلى الإساءة بأخذ هذه الهبة والعطية التي أعطاه إياها. ثم إنها هذه الصفة ليست من صفات الكرام، بل هي من شيء من لئام، فإن اللئيم من عياذ بالله هو الذي يرجع في هبته، لأن الكريم أبدا الكريم لا يرجع في هبته، ويختار أن يموت ولا أن يقول لرجل أعطني ما وهبتك. الكريم لا يرضى بهذا، لأن النفوس الطيبة المعادن الكريمة الأصيلة دائما مجبول على الرحمة، وإذا نظر إلى أن أخذ هذه الهبة يجرح أخاه ويؤلم أخاه اختار أن يجرح لما ينزل عليه من المصاعب والمتاعب ولا أن يمس مشاعر أخيه فيوصف بكونه راجعا في هبته وعقيده. والسلف الصالح رحمه الله قصص عديدة في هذا، وللفضلاء والأخيار على مر العصور والدهور مواقف كريمة في هذا، لا يرجع الكريم في عطية ولا يرجع في هبته. وإذا حدثته نفسه والمسلم الصالح إذا حدثته نفسه بالرجوع وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وبين له أنه لا يجوز، فإنه لم يرجع مهما خلف ذلك الأمر، لم يرجع عن عطيته، ثم يرضى بالله عز وجل عوضا عن كل فائدة. فمن استغنى بالله عز وجل ورضي بحكم الله واطمئن أن الله سيخلف عليه فإن الله سيعود عليه بكل خير. وحدث بعض العلماء رحمه الله أنهم قال ما وجدت أعجب من ربك تحسن فيه بصدقة أو هبة أو هدية ويحدث عند الظرف القاهر المؤلم، يقول حتى لولده مع أنه يحل الوالد أن يرجع هبته لولده، يقول مع ذلك كان من أعظم وأصعب المواقف عليه فأمتنع من الرجوع إلا وجدت خلف الله علي بأحسن خلف، لا يعوض في دينه أو يعوضه في دنياه أو أهلي أو مالي أو ولده، لا بد أن يخلف الله عليه. فلذلك ينبغي المسلم دائما أن يسمى بنفسه للكمالات وأن يرضى بنفسه عن هذه الأمور التي نفر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منها وبين أنها ليست على سنته ليس على هديه. بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز الرجوع في الهدى. هنا سؤال، الرجوع تملك من حقك أن ترجع ما لم يقدر الموهوب له الهبة، وقد بينا هذا بحيث مثلا لو قلت الشخص سأعطيك عشرة سأعطيك ماء أو طرعت عندك ظروف، طرع عندك ظرف لا تستطيع أن تعطيه، وقد تقول له إن شاء الله السنة القادمة إذا جئت لي أحلك هذا الموضوع، وأنت تظن أن الأمور طيبة والأحوال طيبة، وقدر الله عز وجل أنها تغيرت الظروف فتشرح له ظروفك، والله عز وجل قل ما على المحسنين من سبيل. فإذا طرأت عليك الظروف القاهرة لا تستطيع أن تبدي هبتك وهديتك ما دام أنه لم يقبل، هذا من حقك أن ترجع ولا يملك هو الهبة إلا بقضية، أنه قد قبض الهبة وأخذها فإنه يحرم عليك الرجوع لأنه يملكها بالقبض كما قدمنا وبينا. إلا الأب فإن له الرجوع في عطيته لولده من ابن وبنت، فلو أعطى الوالد ابنه سيارة ثم رجع عنها أعطاه مثلا أرضا ثم رجع عنها كان من حقه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن لا يحل للمسلم أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد مع ولده، وفيه إلا الأب مع ولده. هذا يدل، وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء وحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من حق الوالد أن يرجع في عطيته مع أولاده. لكن ينبغي أن ينبه على مسألة، وهي أن الوالد يجوز له الرجوع في عطيته لولده أولا لعدة أمور. أولا أن الولد مع الوالد كالشيء الواحد، وقد بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حينما خطب فقال لما بلغه أن علي يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، وفهم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر في نوع من الإغاظة والأذية لبنته وله عليه الصلاة والسلام، رقى المنبر وقال والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريدني ما راضها ويؤذيني ما آذاها، والله لا يستمع دكان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. فشاد في قولي إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة من الشيء القطعة منه، فإذا كان يريد أن يرجع كان يرجع في ماله هو. ولذلك لا يجوز للوالد أن يعطي زكاته لولده، ولا يجوز للولد أن يعطي زكاته لوالده، لأن الولد والوالد كالشيء الواحد. وإذا ثبت هذا فالأب دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مستثنى من حق الوالد أن يرجع. ثانيا أن المحبة التي يقيمها الابن لأبيه والبنت لأبيها لا يمكن أن تغيرها مثل هذه الأمور الدنيوية، خاصة مع عظيم الإحسان وعظيم الفضل في سالف الزمن من الوالدين على الولد، من النعمة العظيمة ومن الجليلة الكريمة، لا يمكن أن يدخل معها الشك وسوء الظن. فانظر في حكمة الشريعة، حرم الشيء لأسباب، فإذا زالت الأسباب حكمت بحلمه. ولذلك قال العلماء رحمه الله يجوز للوالد للأب أن يرجع في عطيته لابنه وابنته. هل الأم منزل منزلة الأب؟ وجهان للعلماء. من أهل العلم من قال، طبعا جماهير السلف والعلماء رحمه الله يكاد يكون إجماع على أن الوالد من حقه أن يرجع. هناك قول ضعيف وشاذ طبعا خاصة من خالف السنة، والحديث واضح في هذا، يقول ليس من حق الوالد أن يرجع في عطيته الوالد، ويفصل في المن، لكن الصحيح ما ذكرناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الرجوع. لكن السؤال طبعا الجد والأم يرد السؤال، هل الأم تنزل منزلة الأب؟ وهل الجد ينزل منزلة الأب؟ أما من حيث الأم فوجهان، بعض العلماء يقول إن الأم تنزل منزلة الأب لأن المعاني الموجودة في الأب موجودة في الأم، والمفاسد التي تخشى من الرجوع مدفوعة في الأم أكثر منها في الأب، لأن إحسان الأم أعظم من إحسان الأب. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حق بحسن الصحبة وحقها آكل وأوجد. وقال بعض العلماء الأم ليست كالأب كما هو رواية عن الإمام أحمد، لذلك لما سئل عن هذه المسألة فرق بين الأب والأم، وبيّن أن للأب ولاية والأم ليست لها ولاية على الولد، والفرق بين الوالد والوالدة في بعض الأمور التي نص الشرع على التفريق فيها بين الأب والأم يؤكد على أنه يملك الأب الرجل دون الأم. ولكن من جهة النظر ومن جهة المعنى يقوى قول من قال أن الأم تنزل منزلة الأب. أما الجد فقد سماه الله أبا، وقال ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي، فيسمى الجد أبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسن إن ابني هذا سيد، وهو ابن بنتي جد له عليه الصلاة والسلام. فالجد من حيث إدلائه الأب في أحكام الشريعة كثيرا من نزل منزلة الأب. وبناء على ذلك قال طائفا من العلماء رحمه الله الجد هو الرجوع كما للأب أن يرجع. نعم. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. وله إلى الأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاج إليه. أما من حيث جواز الحكم بجواز الأخذ من أموال الأولاد فالسنة ثابتة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث عائشة في السنن أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي حديث جابر مختلف في سنده حسن بعض العلماء في قصة الولد مع والده في قضاء الدين قال أنت ومالك لأبيك. فنظرا لورود السنة بهذا قالوا للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده لكن بشرط أن لا يضر أن يكون أن لا يكون هذا الأخذ في ضرر على الولد وأن لا يكون الولد محتاجا لهذا المال المأخوذ. فالزائد عن حادث الولد يعني الشيء الذي به قوام عيش الولد لو كان الولد عنده 50 ريال هي مصاريفه لطعامه وولده وجاء الوالد يريد أن يأخذها لأنه محتاج إليها ولا يقال لأن من حق الوالد أن يأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك وبمن تعود وقد جعل إعالته لنفسه في هذا مقدمة على إعالة الغير ابدأ بنفسك وبمن تعود. فإذا ثبت هذا لا يأخذ ما يضره ويحتاج إليه ويكون أخذ الوالد بالمعروف. لقلنا أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده يأخذ بالمعروف كما قال صلى الله هذا أصل في الشريعة أنه إذا أجاز طبيب الحق أن يأخذ من غيره يأخذ بالمعروف. ولذلك هند رضي الله عنها لما اشتكت زوجها في عطيته في نفقته أنه قصر في نفقتها كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيأخذ الوالد له أن يأخذ يتملك من ولده مال ولده ما لا يدقه وما يحتاج إليه. ومن الأسباب التي يضع الله في البركة في مال الإنسان ليس هناك سبب بعد طاعة الله عز وجل وأداء حق المال من الزكوات والصدقات ليس هناك أعظم من بر الوالدين. فالله يضع فيه البركة في المال ويضع فيه حسن العاقبة ويجعله سببا في حسن عاقبة الإنسان في ماله. ولا يأخذ الوالد من مال ولده إلا تأذن الله لذلك الولد بحسن الخير والحسنى في ماله وما ينتظر عند الله من عظيم أجر. والقصص في هذا كثيرا كان يذكرون عن بعض السلف رحمهم الله أنه كان له مال فكان لا يأتيه والده حتى بعض المتأخرين ذكروا عنه بعض من نعرف من المتأخرين أنه كان من أغنى الناس وكان والده إذا اشترى أرضا أو اشترى دارا أو اشترى شيئا وأعجب والده جاءه والده وقال يا بني اكتب هذا باسمي فلا يمكن أن يراجعه بكلمة يكتبه مباشرة باسمه حتى وضع الله له البركة وضع الله له الخير ورأى قرة العين في ولده فأقر الله عينه في النار فأقر الله عينه في الولد فما من شيء يبارك الله فيه مثل بر الوالدين. والأحمال في الإحسان للوالدين مختلفة فالذي يعطي الوالدين قبل أن يسأل الوالدان والذي يعطي الوالدين في أحلك الظروف وأشد الظروف والذي يراقب الوالدين بحيث لا يجعلهما في حاجة إلى أحد بعد الله سبحانه وتعالى غيره ويبادرهما بالعطية قبل أن يسأل فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل ولا يوفق لذلك من الموفق حتى إن الإنسان يصب رحمة ونسأ له في أثره ويجاب له في عمره وهذا في الرحمة فما ذلك لذكر الوالدين. وذكروا عن بعض من يغمر فوق 130 سنة حتى سقط حاجزاته وهو متماسك يمشي بقوة لكنه لا يصبح حتى يذهب كان في بادية حتى يذهب إلى آخر خيمة من قرابته ورحمه قبل أن يفطر الناس يسقيه من لبن. فكان يقول ما زالت الصدقة تبارك لنا في أعمالنا حتى مللنا العيش. فكيف يبر الوالدين بر الوالدين خاصة في الحاجة، الحاجة إلى الطعام، الحاجة إلى الكساء، الحاجة إلى الدابة والسيارة والركوب، الحاجة إلى الخائن من يخدم، الحاجة إلى العلاج والدواء، الحاجة إلى السفر لمصلحة لقضاء حاجة. لا يستوجب الإنسان الرحمة والخير من الله سبحانه وتعالى بشيء من بعد تفريده نفذ بالوالدين. فإذا ثبت هذا على الإنسان دائما أن يحرص على الكمالات وأن يعلم أنه لا خير في هذا المال ما لم يتق الله عز وجل فيه، ومهما أعطي من الأموال فإن المال لا قيمة له إلا طاعة الله سبحانه، إلا أن يكون في طاعة الله عز وجل. ولذلك لا يكون سببا في سعادة الأب، ومن ظن أن المال النحر سبب في سعادته حتى يمنع والده منه ويصبح المال أعز عليه من والده، فهذا بسبب المنازل إلى الله. لو كان المال سببا في السعادة لكان أسعد الناس قارون الذي أوتي الكنوز التي كانت تنوع العصرة أولي القوة في حمل المفاتيح فقط، مفاتيح الخزائن التي كان فيها المال والخير، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة إلا إذا ابتغي به وجه الله، فيأتي بسعادة الدين وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فيتأذن الله سبحانه وتعالى لصاحبه بالرضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة والإحسان بالمال يحجب العبد عن سيئته المتقدمة والمتأخرة. في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قام عليه الصلاة والسلام في غزوة بصرة فسأل الناس أن ينفقوا في سبيل الله، فجاء عثمان رضي الله عنه فصب الذهب والفضة في حجر النبي صب الذهب، ثم قام عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فذهب عثمان مرة ثانية وصب الفضة في حجر، فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب الذهب والفضة ويقول وضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا ما تقدم ولا ما تأخر. فانظر كيف وهب الله عثمان المال فكان سببا في سعادته في الإنفاق في الجهاد، والجهاد بعد بر الوالدين. يعني إذا كان عثمان أنفق هذا المال في الجهاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البر مقدما عن الجهاد. سألت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا أنفق ماله في بر والديه ماذا يظن؟ فلا شك أن الوالد إذا نظرت ولمست منهم حاجة إلى المال والمساعدة والمعونة لا يقف الإنسان مكتوف اليد، بل يعلم أنه إذا بخل على ولده من أسوأ ما يكون أن الوالد يحتاج ويقف في مواقف عصيبة، فيأتي بولده ويقول ويذل نفسه بولده ويقول يا بني أحتاج إلى مال، أحتاج إلى كذا وكذا، ويقول والله ما عندي هذا، والله يشهد من فوق ست سنوات أن عنده مال، وأن المال زائد عن حاجته. فهذا والله إذا أردت أن ترى المحروم فانظر إلى هذا المحروم من بر والده، وهذا من الحقوق. إنسان قادر على أن يفرج كربة والده بعد الله سبحانه وتعالى أو والدته ويقف مكتوب اليد تحت إغراء نفس النار والسوق، وشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر، وزوجة تصدق عن بر الوالدين وتخدم، وولد مجدنة مدخلة، يؤثر ذلك كله على إحسان الوالدين وفضل الوالدين، مع أن لهما على الإنسان دينا ما وفاه وجميلا ما كافأه. فلا شك أن هذا من أعظم الحرمان. فالإنسان يحرص إذا كان يريد مراتب الكمالات يجعل لوالديه حظا من راتبه، يجعل لوالديه حظا من الخير الذي يأتيه إذا جاءه، حتى كان البعض إذا جاءته أي هدية أول من يأخذ من هذه الهدية وأول من يقسم له وأول من يستمتع بهذه الهدية والده. وهذا لا شك أنه من أعظم التوفيق من الله سبحانه وتعالى من عبد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أشهد أن لا إله إلا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل أشكلت علي مسألة قبول هدايا الطلاب لمعلميهم أو الموظف لمديره أشهدكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فمن كان في عمل أو وظيفة وقام بهذا العمل والوظيفة لا يجوز له أن يقبل من الناس شيئا، وقد حرم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الرجل لما أعطي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا لي، يعني هذه الصدقات وهذه الهدايا خاصة لي. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال ما بالي أستعمل الرجل على مال الله عز وجل ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا لي، هل لا قعد في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فدل على أن هذه الهدية جاءت بسبب العمل، وجاءت بسبب مصلحة، المصلحة المتعلقة بجماعة المسلمين. ومن هنا عجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عليه الصلاة والسلام عدم استحقاقه، لأنها جاءت تابعة للعمل. ونص جماهير السلف والأئمة رحمه الله والخلف على أنه لا يجوز للإنسان أن يقبل الهدية على عمل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، أما اليوم فإنها رشوة. يعني كانت النفوس أولا طيبة وتعطي بالله وفلان، ولكن لما دخلت الدواخل كثرت المصالح وأصلح الإنسان يفعل الفعل وهو يجعل الدنيا أكبر همه، نسأل الله سبحانه والعافية والآخرة، ولا يجعل الآخرة أكبر همه إلا من رحم الله، خاف العبد الصالح يتضرع من هذا. المعلم والموظف لا يجوز لكل منهما أن يأخذ، ولا من في حكمهما أن يأخذ هدايا الناس، إلا من شخص كان يهدي إليه قبل العمل والوظيفة. فإذا كان الشخص يعطيك الهدية يهاديك قبل، تقبل الهدية، لأنه لا يختلف الحال بعد، لأن هذه الهدية لا شبهة فيها. ثانيا يجوز لك، لا يجوز لك أن تقبل دعوته الخاصة بحكم ليس الأمر موقوفا عن هدايا، ودعاك إلى وليمة خاصة وقال على شرفه، عين الإنسان في مكانه، فإذا بموظفين ومن تحته يصنعون له الولائم ويتملقونه ويكذبونه. من أكل طعام قوم ذل لهم، من أكل طعام قوم ذل لهم، لو كان أضعف موظف عند الإنسان ودعاه إلى طعام كثر عينه ولم يستطيع أن يقف في وجهه يوم من الأيام، لأن النفوس مجبولة على الورع، الورع الذي يخاف الله ويتقيه ابتعد عن هذه الأمور كلها. وللسلف الصالح رحمه الله في ذلك أروع المواقف، حتى ذكروا عن هارون الرشيد رحمه الله ورحمة الله أنه دخل عليه قاضي من قضاة السلف رحمه الله فقال أنا بالله ثم بأمير المؤمنين أناشدك الله أن تقبل كتابي. كان قاضيًا، إذا قبل الخليفة الكتاب معناه أنه قد أقاله من القضاء. فقال له هارون لا أقبل حتى تقص لي السبب الذي من أجله امتنعت من القضاء. قال يا أمير المؤمنين إني عرضت علي قضية من القضايا، فجاءني رجل كان فيها رجل عظيما غنيا ثريا، فجاء في هذه القضية معه خصم. قال فنظرت في القضية فإذا بها تحتاج إلى تأمل ونظر، فلم أبت فيها ووعدت الخصمين أن يعود إلي بعد أيام. قال فسمع الغني أني أشد التمر، فذهب واشترى وجمع تمرا من أنفس وأجود أنواع التمر، ثم فوجئت بكاتبي قد دخل علي بذلك التمر، فقلت له ويحك ما هذا؟ قال هذا من فلان إلى فلان. قال فأمرت بجلد الكاتب وطردته ورددت الهدية العطية إلى صاحبها ووضحته وحذرته. قال ثم لما حضر عندي خصم بعد هذا الفعل قال والله يا أمير المؤمنين ما إن جلس بين يدي واستويا في عيني، والله ما استويا في عيني، يعني مع هذا الاختيار ما استويا في عيني. قال بعض العلماء كان بعض شيخنا رحمة الله عليه يقول يحتمل أن أقول ما استويا في عيني يعني وجد أن هذا الغني لما تكلف المال واشترى ثم رده عليه أنه انكسر، فجاءوا شيء من الرحمة على الغني. فمشروع ما يستطيع يعدل حتى يكون خصمان في عينه، أو أنه ما زال حامقا غضبان على هذا الذي رشاه وتوقع أنه يفعل مع غيره كفعله، ونظر إلى جرأته مع أنه حجر لا زال قلبه يحدث أنه يستأهل أكثر. فلما جلس في القضية لم يستطع أن يراه الله بمنزلة واحدة، وسأله أن يعفيه ما صدق. هذا من جهة الورع، كان السلف رحمه الله يخافون خوفا شديدا من الهداف والهدايا والعطايا. الإنسان إذا أراد النجاة يحرص كل الحرص على الأمانة، وإذا جاء إلى وظيفة أو عمل أو تدريب لا يسأل الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى جزاءه، هو الذي يتولى مكافأته. وما عند الله باق، وما عندكم ينفذ، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وأنعم بالجزاء إذا كان من الله سبحانه وتعالى، وأنعم بالعطية إذا كانت من الله. وانظر إلى حالك حينما يأتي مخلوق ضعيف يقدم لك عرضا من الدنيا، فتنظر إلى ما عند الله وما عند المخلوق فتؤثر ما عند الله على ما عند المخلوق. وقد تكون في أمس بحاجة إلى هذا الشيء الذي يعرض عليك وتصرفه عنك، فيعوضك الله سبحانه وتعالى من حسن الخلق ما لم يخطف لك على ذلك. ليس هناك أعظم من مكافأة الله لعبده، وهذا شيء نقوله بألسنتنا، لكن يعرف لذة ذلك وطعمه ويعرف قدره من عرفه. المعاملة مع الله رابحة، ولا يظن الإنسان أنه لا أصبح عفيفا بعمله ووظيفته وتدريسه أنه خاسر أبدا. فالمعاملة مع الله عز وجل ليس فيها خسارة أبدا، يرجون تجارة لم تبور، فالحسنة بعشر أضعاف، بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أن الحسنة بعشر أضعافها، بعشر أمثالها، بأكثر من آية، وذكر أنها كمثل حبة من سنبل أنبتت 7 سنابل، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، إلى 700 قلب الله يضاعف لمن يشاء. قال لماذا؟ يضاعف بالتوحيد ويضاعف بالإخلاص، لأن الشخص الذي تفرض عليه هدية غالية الثمن وهو فقير محتاج ليس كالشخص الذي تعرض عليه هدية وهو غني غير محتاج. ولأن الشخص الذي تعرض عليه هدية والرشوة من قوي قادر ليس كالشخص الذي تعرض عليه وهو قوي قادر من بعيد. فتحصل المضاعفة والفضل من الله سبحانه وتعالى على قدر البنات. فإذا جاءك الطالب يريد أن يعطيك العطية ويعطيك الهدية لا يجوز لك أخذها، ولا يجوز للمدرس أن يقبل من طلابه عطية ولا هبة ولا هدية. وهذا كما ذكرناه نص عليه العلماء رحمه الله بورود السنة به، لأنك تؤدي عملا واجبا عليك، ولأن فتح هذا الباب يفتح على الناس كثير من البلاء، فيحابى صاحب الهدية ويجامل. ولذلك يجب على الإنسان من فعل عن هذه الأمور نصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولعامة المسلمين فيما هو مربوط به من المصالح العامة للمسلمين. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل وهب والدي مبلغا من المال ثم الآن يطالبه عند القضاء بإرجاع ماله، فهل لو أقر الوالد بأنه أخذ من الواهب مالا قبل القول على أنه دين لا هبة؟ وما المخرج في هذا أثابكم الله؟ المخرج الصدق. قال: يا بني أصدق حيث تظن أن الصدق يضرك فإنه لا يضرك بل ينفعك، ولا تكذب حين تظن أن الكذب ينفعك فإنه لا ينفعك بل يضرك. إذا كان يريدا الإقرار يعني يقر أنه وهب، لكن قضاء لو رفع إلى القضاء وأقر أنه أخذ هذه الهبة وقبضها أنه وهب وقبض الهبة، فالقاضي يقضي بثبوت الهبة، وإذا ثبت الهبة لا يملك الرجوع فيها. على تشطيب عند العلماء، هذا يختلف حسب اختلاف ما يرجح القاضي. بعض العلماء يرى أن الهبة والهدية إذا أعطيت لزمت ولا يملك أحد الرجوع فيها، لأن النص فيها واضح وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل، وبناء ذلك قالوا لا يملك أن يرجع. وقال بعض العلماء له حق أن يرجع وهو آثم، يأثم بالرجوع لكن حقه أن يأخذ المال وهذا يختلف بحسب اختلاف ما نرجح القاضي في هذه المسألة. الله تعالى أصابه الله قضية الشيخ من كان له بيتان وأعطى كل بيت مصاريفه التي يحتاجها، فهل هذا عدل أم أن العدل أن يساوي العطية كأن يخصص مبلغا متساويا بين البيتين ولو لم يكن البيتان بهما نفس العدد من الأبناء؟ أصابكم الله. العدل بين الزوجات واجب شرعا، وأجمع العلماء رحمه الله على وجوب العدل بين الزوجات. أما طريقة العدل فعندنا أصول وعندنا فروع. الزوجات أصول والأولاد فروع. فالزوجة التي لا ولد لها لها حكم يخالف حكم الزوجة التي لها ولد، فإذا جاء يعطي يقدر المبلغ للرأس الذي هو الأصل ويقدر مبلغا للأولاد. فإذا كان يعطي الزوجة 200 على الرأس والولد يقدر نفقته في كل شهر مثلا 100، إذا كان عنده مصاريف في مدرسة دراسة مثلا 100، إذا كان عنده مصاريف قدرها 50، فحينئذ الزوجة التي لا ولد لها يعطيها 200، والزوجة التي لها ولد يعطيها 200 لرأسها لها هي، ثم أولادها يفضل بينهم بحسب النفقات. إذا كان الولد أمه تصرف عليه في ملبسه ومطعمه ودراسته، ليس كالولد الذي يصرف عليه في مطعمه وملبسه فقط. إذا طرأ طارئ، طبعا هذا من حيث الأصل، الأولاد يقدر نفقتهم في الطعام والشراب ويعطي أمه ذلك، مثلا الولد 50 ريال، عندها ولدان يعطيها 100 ريال، 200 لها ومئة لأولادها، إذن هذه المرأة لها 300. المرأة الثانية ليس لها ولد يعطيها 200، فيكون قد عدل بين الزوجات. فإن وجد الولدة الثانية فحينئذ ينظر إلى ولد هذه وولد هذه وما يحتاجه من النفقة. فإذا كانت كل واحدة عند ولادتها لولد يحتاج ولدها إلى غياث أو إلى علاج أو إلى شيء، كان العدل بالعطية من جهة الأسباب ومن جهة الظروف. فالتي عندها ولد ينفق عليه في غيار مدرسة أو حضانة أو نحو ذلك يتكلف في هذا، إذا ولدت الثانية عاملها مثل ما يعامل ولد الأولى. هذا العدل، لا نقول لهم من البداية يعطي مثل ما يعطي، لأن هذا لها سبب خاص. فيعدل بين الزوجتين في حال الولادة يعطي هذه مثل ما يعطي هذه، حينئذ يكون عدل بينهم. وليس المراد أن مثلا لو ولدت خديجة وعائشة لم تلد فأعطى خديجة 50 نقول إذا بعطي عائشة 50، هذا خطأ ويخطئ في بعض طلاب العلم. الأسباب الخاصة العدل فيها إذا طرأ مثلها عند الأخرى، فيكون عادلا بين زوجاته وأولاده في الأسباب وفي الأصل. في الأصل وفيما يطرأ عن الأصل، في الأصل من حيث النفقة للطعام والشراب فيعطيهم مثل بعضهم ويسوي بينهم. لكن لو عند بعض العلماء طبعا خلاف في مسألة اختلاف الأماكن، فقد يكون تكون امرأة في منطقة العيشة فيها رخيصة وامرأة في منطقة العيشة فيها غالية، يقول من يجب عليه أن يعدل بإسكانهما معا في المكان الذي فيه عيشة رخيصة أو عيشة غالية. فإذا لم يتيسر له ذلك ورضي هذه في مكانها وهذه في مكانها، عامل في النفقة بحسب الحال، فأعطى عطاء لهذه التي في العيشة الغالية بما يتناسب بشامل غنى وفقرا على الأصل المقرر في النفقات، وأعطى في العيشة الرخيصة بما يتناسب من حالها. يعني كان الأولى أعطاه بمتوسط الحال، مثلا في العيشة الغالية يكون نفقة الولد مثلا الوسط 200 والأعلى 300 والأدنى 100، فأعطاها 200. في المعيشة الدنيا يكون الأعلى 100 والأوسط 50 والأدنى مثلا 20 يعطيها 50، فيكون قد سوى في العطية بحسب البيئة وبحسب المكان. وعلى هذا فإذا هدل واتقى الله سبحانه وتعالى فأعطى إنها الزوجات على قدر وسوى بينهما في القدر العقيل وأعطى عند الأسباب والمنزلات فإنه حينئذ يكون قد برئ ذمته وسلم إن شاء الله من التبعه والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أدركت ركعة الثالثة والرابعة مع الإمام فهل تكون في حكم وهيئة الأولى والثانية بالنسبة لي من حيث قراءة الفاتحة وسورة؟ أسابقكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول ما أدركت مع الإمام تعتبره أول صلاتك، فإذا صليت الظهر الأخيرتين أدركت الأخيرتين تقرأ بعد الفاتحة سورة، والظهر يسير لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما بسورة في الإخلاص. لكن في العشاء يقولون في العصر عفوا يقولون أنه يقرأ الفاتحة وسورة لأنه يعتبر صلاته هي الأولى. وبعض العلماء يقول لا، بل صلاتك مع الإمام هي الأخيرة لأنك ستقضي ما فاتك. والصحيح أنه إذا سلم الإمام يتم ولا يقضي، وبناء على ذلك تكون صلاته مع الإمام هي الأولى. وعلى هذا فإن الأولى والأقوى أنه يعتد بحاله على أنه في أول صلاته يقرأ الفاتحة ويدفع منها الله تعالى. فضيلة الشيخ إذا كانت النعم تتوالى على العبد ولا يثبت لها شكرا فهل هذا إدراج من الله؟ أسابقكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه من أعظم الأسباب التي توجب محبة الله للعبد، ولذلك أثنى الله من فوق سبع سماوات على عبده نوح وقال إنه كان عبدا شكورا، وأخبر سبحانه وتعالى عن عظيم فضل الشكر وأنه من ذكره سبحانه وتعالى ومن عبادته وطاعته وتوحيده أحب الله الشكر وأحب الشاكرين. أحب الله الشكر فتأذن بالمزيد لأهله لئن شكرتم لأزيدنكم. أحب الله الشكر فتأذن بوضع البركة لعبده، فما من عبد يشكر الله في نعمة إلا بارك الله له فيه. وأحب الله الشكر لأنه إقرار واعتراف بفضله سبحانه ومدح وثناء وتنزيد لله عز وجل. الله يحب المدح ويحب أن يثنى عليه سبحانه بالذي هو أهله، وهذا من حقوقه سبحانه على عباده أنه يشكر سبحانه على ما أفضى وأولى. فالذي يشكر الله وحده لأنه يوقن ويؤمن بأن هذه النعمة والفضل كله لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم المقامات العبودية أن يستشعر العبد نعمة الله جل جلاله عليه. ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش بلقيس ما قال انظروا كيف أصبحنا، انظروا كيف أصبح المسافات البعيدة قريبة إلينا أو تقدمنا أو تطورنا أو كذا، ما إنما رجف خلبه لله سبحانه وتعالى وكان أول ما نطق به هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ليس بحولي ولا بقوتي ولكن بفضل الله وحده لا شريك له، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهنيئا ثم هنيئا لكل عبد شاكر إذا دخل إلى بيته فرأى الأمن والأمان في أهله وولده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. هنيئا لعبد إذا أنعم الله عليه بالعافية فنظر إلى مريض أو سقيم قال في قرارة قلبه وعلى بلسانه ناجي من ربه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هنيئا لعبد شاكر من تمضي عليه طرفة عين إلا وهو متفكر متدبر في نعم الله وآلاء الله التي تطرى عليه صباح مساء. هذه النعم والنعم والخير الذي يغلق عليه من الله وحده لا شريك له. الشكر طريق الخير والبركة للعبد في الدنيا والآخرة. وأسعد الناس في هذه الدنيا من شكر، لأن الله لا يعطي الشكر إلا لأصلح عباده. لا تجد عبدا شكورا إلا وجدته صالحا، لأن الإنسان لا يعطى نعمة الله سبحانه وتعالى كما قال إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يضع فضله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من الشكر أن يشكر الإنسان، أن يشكر العبد ربه على أعظم نعم وأنزلها وهي نعمة الإسلام. الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا لحجر ولا لشجر ولا لبقر ولا لقبر، ولم يجعلنا نعتقد فيما سواه سبحانه، جعل قلوبنا له وحده لا شريك له. هذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده، وأعظم منا امتن بها سبحانه علينا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، التي لا نعمة فوق هذه النعمة. فهذا من أعظم الشكر، أن تستشعر هذه النعمة العظيمة وتقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه على الصفا فقال اللهم إنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم فما وهبتني نعمة الإسلام فلا تسلبها مني حتى تتوفاني عليها وأنت عني راض. فانظر كيف هذا الصحابي الجليل لما أعظم نعمة الله عليه بالإسلام شكر الله عليه. انظر إلى عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأبقار يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. تصور لو أن الإنسان والعياذ بالله في بيئة تعكف على هذه الأصنام والأوثان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ثم فضل الله هذه النعمة وزادها أن جعلت في خير الأديان وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فجعلك من أتباع خير رسله وأفضل رسله صلى الله عليه وسلم عليه. ومما زادني شرفا وثيرا فكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن خيرت أحمد لي نبيا. هذا الفضل العظيم لم يعطيك نعمة التوحيد فقط، بل جعل لك نعمة التوحيد وجعل شريعتك أفضل الشرائع التي تتبعها وتسير على نهجها وتهتدي بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. من الشكر أن تستمتع بالسنة وأن تستمتع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبذل هذا الهدي، وأن تحب كل شيء يدعوك إليه من العلماء العاملين من تمسكين بالسنة من سلف الصالح من هذه الأمة والتابعينهم بإحسان، تحبهم تشهد مجالسهم وتدعو لهم بخير. شكرا لله. ومن أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل عليك فيها هو حق من تشكره نعمة وجود الرغبة في العلم وطلب العلم وتيسير ذلك. فكل من مريض على الفراش وعلى الأسرة يتمنى نجد من مجالس في العلم، وكم من جاهل في صمد أو جبل أو وعق أو نجد أو وهب يتمنى أنه جالس بين يدي العام. قل الحمد لله على فضله ومنه وكرمه أن يفتح السبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق حالم أخذ العلم عن العام. هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أعظم النعم التي تستوجب الشكر لنعمة الوالدين، والله يقول أن يشكر لي ولوالديك، فجعل الله شكر الوالدين مقرونا بشكره سبحانه وتعالى. فكلما دخلت على والدك أو والدك شكرت نعمته ما بعد نعمة الله عز وجل. ولذلك كان ابن أبو هريرة رضي الله عنه يقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كما ربيتي من صغيرا، ثم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمك الله كما ضربتني كبيرا. فهكذا يكون الإنسان شاكر بنعمة الله عز وجل عليه. ولذلك أثنى الله على خليله وحبه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال سبحانه شاكرا لأنعم، جعله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لما أثنى عليه بثناء التوحيد ذكر مع أنه إذا كان حنيفا ولم يكن من المشركين فالحنيفية طعن على الشكر، ومع ذلك خص الله الشكر بالنبيين فقال حنيفا شاكرا لأنعم. الله سبحانه وتعالى جعل الخير كله في الشكر. يشكر الإنسان ربه ويعترف أن هذه النعمة من الله وحده لا شريك له، ويعتقد الفضل لأهل فضل كوالديه ومن علمنا ومن أسدى إليه معروفا فمن تولى رعايته وهو صغير كأنه شئيتين وله أخ قام عليه أو قريب، فمثل هذه الأمور في نعم الدين والدنيا ينبغي شكرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أي لم يشكر الله شكرا كاملا ولم يشكر الناس. فمن شكر الله يشكر الناس، لأن الله جعل الناس سببا من أسباب رحمته هداءته. فالله لا يحب مكران الجميع وكفر النعمة وجحد الفضل يجلس الإنسان مع والدين ثم يكفر نعمة الوالدين، أو يجلس مع قريبه الذي رباه وقام عليه، أو أخوه الذي أكبر منه أحسن إليه حتى إذا شب وكبر كأن لم يكن هناك إحسان وكأن لم يكن هناك فضل. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أسوأ من يكون من العبد كفره من النعمة ونكرامه من الجميع. فلا يجوز للمسلم أن يكون بهذه المنزلة من القوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الجبال. كذلك مع العلماء والأئمة والسلف الصالح نقرأ كتبهم ونتعلم، وبعد أن نتعلم ونمال فضلهم نجلس مثل هؤلاء العلماء أو نتتبع سقطاتهم وأخطاءهم على سبيل التشهير بين النيل. يا الله، هذا من كفرهم ونعم. من نقول رحمهم الله برحمته الواسعة وأجل لهم المحبوبة ونذكرهم بالجميل ونتحدث بفضلهم ونشيد بما آتيهم اعترافا بفضلهم وطلبا لرحمة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ الأهل من الإيمان. إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته ودرجته، تقول له عائشة رضي الله عنها: كان يذكر فضل خديجة بعد موتها. من أعظم الشكر تذكر بعد موت الإنسان وذهابه. فذكر فضل خديجة صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ ألم تكن عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب عليه السلطان قال: لا والله، لا والله، قسم أقسم به صلوات الله وسلامه عليه وفاء وبرا وصدقا، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. كان بعض العلماء يستدل به على أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها. لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت لي إذ كذبني الناس، آمنت لي وقد كفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس ووصفتني بنفسها ومالها، ما أبدلني الله خيرا منها. رجع مرة ثانية. لذلك تجد الرجل كبير السن في آخر عمره، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه كانت له زوجة قامت على حاله وشأنه، فلما كبر وكبرت جاءه أحد مشايخ من زملائه وقال له: يا شيخ، هل لا تزوجت الثانية؟ فقال: أما أنا فقد أصبحت من حطمة، ولكن أين الوفاء والتزم؟ حتى ولو كان في قوة فأين الوفاء والتزم؟ يعني أكثر خاطر زوجتي في آخر حياتي. طبعا لا يعني هذا أن نترك التعدد أو كذا، لكن إن من مراد حفظ الأهل، لأنه رأى أن زوجته يعني ينكسر قلبها وينكسر خاطرها بهذا، وقد رزقه الله الولد والذرية. فالشاهد أن الإنسان يحفظ العهد، يحفظ عهد الزوجة ويحفظ عهد الأخ والأخت والابن وكل من له معروف، يشكر معروفه بعد شكر فضل الله عز وجل عليه بالإحسان وذكر الجميل، وأن لا يكفر هذه النعمة فيستبدلها بالإساءة والتجييف ونحو ذلك. فهذا كله مما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم إمام الشاكرين وقدوة الشاكرين صلوات الله وسلامه عليه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام حتى تفطرت قدماه، فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: إن تسمع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسبحانه حبب الشكر إلى عباده وأنبيائه وصفوة خلقه، حتى إنه في آخر أعماله على هذه المرتبة يقومون الليل حتى تتبرم قدماه صلى الله وسلم عليه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهنيئا لما رزقه الله الشكر ورزقه حفظ النعمة ومعرفة القدر ومقابلة المعروف بالمعروف. فهذا كله من فضل الله، ونسأل الله العظيم من عظيم الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التداوي بما حرم الله تعالى إذا استعمل كل طريق بالعلاج ولم ينفع، مثل التداوي بشكل خنزير؟ أثابكم الله. اختصارا، لا يجوز التداوي بما حرم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبذلك لا يجوز التداوي بشكل خنزير، ولا يجوز التداوي بأي شيء من الخنزير. وقال بعض العلماء: لا يجوز التداوي به لقوله سبحانه: إلا ما اضطررتم إليه. لكن هذا محل نظر، لأن الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه لها من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل إن الله جعل لكل داء دواء إلا الموت والهرم، فلم يجعل لهما دواء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبت أن لكل داء دواء فليعلم من يبحث عن الدواء أنه إذا لم يجد دواء أنه ليس العيب لعدم وجدانه، إنما العيب أنه لم يجد قبول يعرف الدواء والداء. ولذلك لا يرخص، وإذا تستعجل بعض العلماء يفتي لما مضطر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أنزل من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهل من جهل، فأصبح الخطأ في التقصير في البحث عن من هو حاذق في علاج هذه الأمور. وكثير من الأمور كنا نمنع الناس منها وهي محرمة، وإذا بنا مفاجأة بعد مدة قد جاءنا الرجل يقول الحمد لله اتقيت الله وجعل الله لي فرجا ومخرجا، فإذا بي أجد علاجا في كذا أو أجد دواء في كذا، نتق الله عبدا إلا جعل له من كل هم فرجا ومن كل داء دواء. فالإنسان يحتسب ويحرص على سؤال أهل الخبرة والعلماء بالطب الحاذقين به، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعله سيلهمه ما هو أنفع وأنفع لدائه وبلائه. والله تعالى.